التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق راجعنا أحكام أو أسباب الإمالة عند الإمام ورش، وقلنا عرفنا أن أسبابها عنده خمسة، والإمالة هي دائما ترجع إما إلى الكسر أو الياء، يعني هذا أسبابها، يعني الياء والكسر. والإمالة يعني فائدتها هو انسجام النطق، لأن الفتح فيه التصعد والكسر فيه التسفل لكي يعمل اللسان عملا واحدا، فلذلك تمال الألف نحو الياء والفتحة نحو الكسرة. وأسباب الإمالة كما عرفنا في المراجعة السابقة أنها خمسة: انقلاب الألف عن الياء، يعني أن الياء يكون أصلها ألف فتنقلب يعني إلى أصلها، يعني فالإمالة تكون لكي تظهر أصل الألف أن أصلها ياء، أو شبه الألف المنقلب عن الياء، وهي ألف التأنيث، وقلنا تأتي في خمسة أوزان: فعلى مثل تترى، فعلى مثل ذكرى، فعلى مثل فعلى عفوا مثل بشرى، فعلى مثل بشرى، فعالى مثل نصارى، فعالى مثل أصارى. فهذه هي الخمسة الأوزان التي تأتي عليها ألف التأنيث، أو رسم الألف بالياء، يعني تكون أصلها مجهول، يعني لا نعرف أصل هذه الألف ولكنها مرسومة ياء في المصاحف، فهذه كذلك يقللها الإمام ورش، مثل موسى، عيسى، أنا، يعني هذه أصلها مجهول، أصلها ياء أو هي مرسومة ياء، فكذلك يقللها. والكسر الواقع إثر الألف، يعني الراء المكسورة بعد الألف، مثل للأبرار، من الأشرار، يعني فهذه ذكرى الدار، يعني هذه الراء المكسورة إثر الألف كذلك يميلها إمامنا ورش. والسبب الخامس هو الإمالة لأجل الإمالة، وهي مخصوصة براء، يعني فهذه الراء يعني لا سبب لإمالتها ولكن تمال لأجل الألف الممالة بعدها، فهذه تسمى الإمالة للإمالة. فهذه هي أسباب الإمالة الخمسة عند إمامنا ورش، ولكن عنده مستثنيات. فبالنسبة لذوات الياء، يعني عنده فيها إذا لم يكن فيها راء، يعني كلمة لم يكن فيها راء مثل هدى مثلا، الهدى، يعني فعنده فيها الفتح والتقليد، يعني يجوز له الفتح ويجوز له التقليد حسب قلنا الطريق الذي نقرأ منه، إلا إذا جاءت هذه الكلمات في رؤوس الآية، وعرفنا الصور التي فيها هذه الكلمات في رؤوس آيها وهي عشر صور. إذا حذفنا سورة الشمس التي فيها ها، لأنها يكون فيها عنده التخير فيها الوجهان، والمقدم هو الفتح والمقروء به هو الفتح. في سورة الشمس جاءتها في أواخر آيها كلها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، كلها فيها ها، فهذه فيها ليس فيها تقليل، يعني نقرأها بالفتح ويجوز فيها التقليل، يعني فروي عنه الوجهان. وأما الآية العشر الباقية إلا الآية التي في سورة الناجعات كذلك فيها بعض الآية فيها ها إلا ذكرها لأن فيها الراء، يعني هذه التي فيها ها في سورة الناجعات كذلك فيها الفتح، إلا ذكرها لأن فيها ها وفيها الراء، ففيها التقليل وجها واحدة لأجل الراء، فرؤوس الآية عنده فيها التقليل وجها واحدة ولو كانت من ذوات الواو، يعني كان أصل الألف واو وليس ياء مثلا والضحى سجى، يعني هذه أصلها الضحو يعني أصلها واو وسجى كذلك سجى يسجو فأصلها واو، ولكنها حين جاءت في رؤوس هذه الآية لكي تكون الآية كلها على نسق واحد فكلها عنده فيها التقليل وجها واحدة. نعم، فهذه هي، وكذلك عنده يعني بعض المستثنيات، قلنا ذكراها بالنسبة لذوات الها، وفي رؤوس الآية عنده في سورة الناجعات نعم كذلك يقللها لأجل الراء، لأجل الراء. وفي ذلك يقول الإمام ابن بري رحمه الله: واقرأ ذوات الواو بالإضجاع لدى رؤوس الآية للاتباع، يعني هذا ما قلنا، ولو كان أصلها واو فهو يميلها لأجل الاتباع لتكون على نسق واحد. وبالنسبة لذوات الراء يعني الراء المكسورة في إثر الألف عنده خلف في الجار والجار الجنوبي والصاحب بالجنب والجار، يعني هذه الجار في الموضعين فعنده فيها روي عنه التقليل وروي عنه الفتح، والمقروء به هو التقليل، المقروء به هو التقليل. وفي ذلك يقول: والألفات اللاء قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء كالدار والأبرار والفجار والجار لكن فيه خلف جار، يعني هذه والجار الجنوبي والصاحب، يعني والجار يعني هذه في الموضعين فيها خلف، يعني روي عنه الوجهان. وسواء كانت هذه الكسرة يعني كسرة إعراب أو كسرة بناء، كذلك يميل يقلل الكافرين إذا كانت بالياء، يعني إذا كانت مضمومة الكافرون ليس فيها تقليل، ولكن إذا كانت مجرورة أو منصوبة يعني ففيها الكسرة يعني الحركة تنوب عن الحركة، فهي حركة بناء وليست حركة إعراب، ففيها التقليل حيثما وردت في القرآن الكريم، حيثما وردت في القرآن الكريم. والخلف كذلك عنده في هذا النوع في جبارين في الموضعين في سورة المائدة وفي سورة الشعراء: إن فيها قوما جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني في الموضعين روي عنه الفتح والتقليل، والمقروء به هو التقليل. نعم، المقروء به هو التقليل. والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب، يعني في سورة النساء. نعم، وهذه المسائل قلناها في الدرس السابق، هي مراجعة سريعة لكي نتمم مراجعة هذا الباب، بقيت لنا الحروف المقطعة في أوائل الصور، ويعني هذه الحروف المقطعة في أوائل الصور اختلف فيها القراء، منهم من يميل ومنهم من يفتح، وهي خمسة أحرف التي فيها الإمالة، هناك من يميل هناك من يفتح، أمال منها ورش أربعة، أمال منها ورش أربعة، الحاء بل قبلها الراء من ألف لام راء، الصور التي تبدأ بألف لام راء، وأمال الهاء والياء من فاتحة سورة مريم كاف ها يا عين صاد، والهاء من فاتحة سورة طه ويميلها إمالة كبرى، طاهر يعني يميلها أكثر من الإملاء المتوسطة، والحاء من الحواميم الصغار التي تبدأ بحاميم، الذين يفتحون يقولون حاميم. إذا قرأنا مثلا لقالون فلا نقول حاميم، نقول حاميم، يعني مفتوحة ليس فيها تقليل، لأننا نحن الآن نعرف، نريد يعني أن يتضح لنا الفرق بين رواية ورش ورواية قالون. حين يقول لنا ورش أمال هذه الحروف في أوائل الصور، معناها أن قالون لا يميلها. هو الآن دائما يتكلم عن ورش، يعني هذه الأسباب الخمسة وهذه الكلمات التي يميلها ورش، والتي ذكرناها في مراجعة في الدرس السابق، ووصلنا إلى فواتح الصور. فيميل، فقال الإمام ابن بري ورا وها يا ثم ها طه وحا، يعني هذه هي الحروف الأربعة، الراء والهاء والياء والحاء، يعني أربعة، لأن الهاء مكررة في فاتحة مريم وفي فاتحة طه، إنما فاتحة طه فيها الإجاع، فيها الإمالة الكبرى، وفاتحة مريم فيها إمالة صغرى أي تقليل. وبعضهم حا معها يا فتح، يعني هنا ذكر رواية عن الإمام ورش بأنه روي عنه الفتح في الحا وفي هايا فاتحة سورة مريم، وهي غير مقروء بها، إنما هي رواية عن ورش. فهذه فواتح الصور أمال الراء في هذه الفواتح الستة كلها، والتي تبدأ بسورة يونس، ثم هود، ثم يوسف، ثم الرعد، والرعد فيها زائد الميم، ألف لام ميم را، وسورة إبراهيم، وسورة الحجر، يعني ست سور متتالية كلها افتتحت بألف لام را، إلا سورة الرعد ففيها ألف لام ميم را، يعني فهذه كلها يميل، يقلل الراء. فأما بالنسبة لقالون فليس عنده، إذا قرأ يقرأ ألف لام را، يعني مثل حفص، ألف لام ميم را، يعني ليس فيها تقليل. وأمال يعني قلل كذلك، هو سيذكر بعد ذلك مذهب قالون، هو الآن يتكلم عن ورش. فورش كذلك قلل الهاء والياء من فاتحة سورة مريم، يعني كاف ها يا عين صاد، يعني فيقللها في هذه. أما طه فقلنا فيها الإجرار، طه يعني ففيها الإمالة الكبرى. وكذلك الحاء من الحواميم، وهي سبع صور ابتدأت بحاميم، إلا كذلك جاءت متتالية، إلا صورة الشورى ففيها حاميم حاميم عين سين قاف. وإذا قرأنا هذه الفواتح فلا بد، كما رأينا في باب المد، يعني التي فيها حرف مد، فيها الإشباع للجميع، ليس لورش فقط ولكن لجميع القراء. إذا قرأنا مثلا ألف لام، ست حركات، ألف ليس فيها مد، لام ميم، كلها فيها ست حركات التي فيها حرف المد في الوسط، ثلاثة أحرف والأوسط حرف مد، لأن ألف فيها ثلاثة أحرف ولكن الوسط ليس فيه مد. وأما التي فيها حرفان مثل حا ها، يعني ليس فيها مد إلا المد الطبيعي، لابد من المد الطبيعي في حروف المد التي هي يعني طبيعتها فيها المد. فهذه هي الحواميم، كذلك تبدأ من سورة غافر، غافر وفصلت والشورى هي اللي فيها زائد، يعني عين سين قاف، و لا لا الزخرف، الزخرف والدخان، ثم الجاثية، ثم الأحقاف، يعني هذه هي الصور السبع متتالية، كذلك جاءت كلها مبتدئة بحاميم وتسمى الحوابيم، تسمى الحوامل. إن الصور كلها وتقسيمها كل قسم أعطوه تسمية، فهناك الطوال وهناك يعني المفصل وهناك عرائس القرآن وهناك يعني كثير من الأسماء للصور، يعني نرى هذا في مناسبات أخرى. ثم قال وكل ما به أتينا، يعني هذه الأسباب التي يميل من أجلها ورش، وهذه الأحكام التي ذكر لورش في الإمالة من الإمالة، فبين بين وكل ما به أتينا من الإمالة فبين بين، يعني أن لأنه مرة يقول يميل، مرة يقول إضجاع، مرة يقول، فهذه الإمالة التي ذكر وهذه الأسباب وهذه الحالات كلها عند ورش بين بين، يعني إمالة وسطى، يعني التقليل أو التلطيف أو بين بين أو بين اللفظين، عند عدة أسماء. وقد روى الأزراق عنه المحضة فيها بها طه وذاك أرضى، يعني عنده واحدة حرف واحد وهو الهاء في سورة طه فيها المحضة، يعني الإمالة الكبرى. وذاك أرضى، لماذا قال ذاك أرضى؟ لأنه هناك رواية عن ورش بأنه يقللها أو يفتحها، وقال يعني فيها المحضة وذاك أرضى، يعني هذا هو الصحيح المقروء به لإمامنا ورش، وهي الإمالة الكبرى. ثم انتقل إلى أصل قالون وقاعدته حين انتهى من ورش، يعني حين يقول أمال ورش يعني ذوات الراء والاستثناءات التي ذكر، قال واقرأ جميع الباب بالفتح سوى هار لقالون فمحضها روى، لقالوني فمحضها روى، يعني هذا الباب كله قرأه بالفتح لقالون سوى هار، يعني في سورة التوبة، في سورة التوبة، فأمالها ولكن إمالة كبرى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، يعني يميلها كبرى، على جرف هار فانهار به في نار جهنم، يعني بالنسبة لورش عنده هنا هذه هار من باب الراء المكسورة بجانب الألف، فعنده فيها التقليل، يعني هي داخلة في هذا الباب عند ورش. أما بالنسبة لقالون فهي عنده فيها كبرى، يعني فيها كبرى. وقد حكى عنه قوم، هنا يعني قال بالتأكيد عنها، وقد حكى عنه قوم، يعني هذه فيها حكاية، وقد حكى قوم من الرواة تقليلها يا عنه والتوراة، يعني هناك رواية عن ورش وبتقليل الهاء والياء من فاتحة سورة مريم، وكذلك تقليل التوراة، لفظ التوراة حيثما ورد في القرآن الكريم، فلفظ التوراة عنده فيها الوجهان، عنده فيها الوجهان، يعني مقروء به الوجهان. أما هايا فيقرأ له بالفتح لقالون في فاتحة سورة مريم، وهو المقروء به لقالون، لأن فيه خروج عن الطريق. وهذا التقليل في هايا في فاتحة سورة مريم ذكره الإمام الداني عن جميع أصحاب الإمام نافع، يعني قال كلهم يعني يقللوا هاوليا من فاتحة سورة مريم، فله الوجهان في، يعني إذا قرأنا لقالون له الوجهان في التوراة، وله الفتح في هايا في سورة فاتحة سورة مريم. نعم. ثم انتقل إلى الوقف، يعني هذه الكلمات الممالة كيف نقف عليها بالنسبة للكلمات التي فيها الراء، يعني الراء مثلا النار إذا كانت مكسورة، فنقف نقرأ وصلا بالتقليل ونقف بالتقليل إذا كانت فيها الراء مكسورة، ولو أن الراء يعني تسكن عند الوقف، ففيها التقليل، ذوات الراء فيها التقليل وصلا ووقفا، لأن هذه الإمالة التي في الألف صارت مثل الكسرة، فحين تسكن الراء تكون مثل قبلها مثل الكسرة، وهي موجب لترقيقها. ويعني فذوات الراء تمال وصلا ووقفا، وأما ذوات الياء إذا كانت في رؤوس الآية فهي مقللة وصلا كذلك ووقفا. إذا كان وصلا ليس بعدها ساكن، طبعا إذا كان بعدها ساكن لا تمال. وإذا كانت الكلمة مثلا وآتينا موسى الكتاب، يعني ذوات الياء، يعني في الوصل ليس هناك تقليل، وآتينا موسى، إذا وقفنا ترجع لأن السبب الإمالة رجع، وهي الأليف المرسومة ياء في المصحف. وأما السكون الذي منع التقليل لم يبقى هناك سكون. مثلا هدى للمتقين في المنون، هدى للمتقين، إذا وقفنا هدى، يعني ولو يعني ليس موضع وقف انقطع النفس، أو كان موضع يصوغ فيه الوقف فنقف بالتقليل إذا كان هناك مانع في الوصل عن التقليل. وهي تكون يعني هذه الكلمات لابد أن نعرفها، لأن هذه الكلمات التي تكون بعدها ساكن في المصاحف لا تكون مرسومة فيها الإمالة. مثلا هدى للمتقين لا نجد النقطة الإمالة فيها، ليس فيها إمالة، لابد أن تعرف يعني أن هذه الكلمة فيها تقليل لورش إذا كنت تقرأ بورش، لتقف إذا وقفت تقف بالتقليل، لأن الرسم يكون على الوصل لا يكون على الفصل، يكون على الوصل. ثم يعني وفي ذلك قال الإمام ابن بري رحمه الله فصل: ولا يمنع وقف الراء، يعني الكلمات التي فيها راء، إمالة الألف في الأسماء، يعني لا يمنع الوقف الإمالة، لأنه يمنع في المنون إذا لقيه، يمنع يعني إذا كان في الوصل يمنع. فالوقف يعني لا يمنع الإمالة في ذوات الراء حملا على الوصل، يعني مثل الوصل والإشارة إلى أنه دائما ممل، حملا على الوصل وإعلاما بما قرأ في الوصل كما تقدم، يعني ففيها الإمالة وصلا ووقفا. وهذا يعني ويمنع الإمالة السكون، يعني هذا ما قلنا، يمنع الإمالة السكون في الوصل والوقف بها يكون، يعني في الوصل إذا لقي الساكن إذا التقى الساكنان يمنع الإمالة، وفي الوقف بها يكون، إذا وقفنا على الكلمة ترجع الإمالة لأنه لم يبقى هناك مانع، يعني لم يبقى هناك السكون. قال: والخلف في وصلك ذكر الدار ورققت في المذهب المختار. وكما شرحنا في الدروس السابقة يعني هذه الكلمة ذكر الدار في سورة صاد، يعني هي فيها هذه الراء فيها سببان لترقيقها، فيها سبب يطلبها قبلها، يعني فيها الكسر الذال مكسورة وبينهما الكاف، يعني حاجز غير حصين، يعني لا يمنع ترقيق الراء، ذكرى يعني لا يمنع الترقيق، وفيها التقليل، وفيها الساكن بعد الألف المقللة، يعني إذا وقفنا عليها ذكرى تكون فيها الترقيق وفيها التقليل، إذا وصلنا لا يبقى هناك إمالة، ولكن الراء تبقى مرققة لأن عندها سبب آخر لترقيقها، يعني فيها الترقيق. هو أشار يعني أراد أن ينبه إلى هذه الكلمة، ربما التبس على المبتدئ أنها إذا جاءت بعدها ساكن فليست هناك إمالة فيغلظ الراء، فقال يعني أشار إلى أن الراء مرققة لأن عندها سبب آخر يطلب ترقيقها، وهو الكسر اللازم يعني قبلها الكسر اللازم. نعم. فإن يك الساكن تنوينا وفيما كان منصوبا فبالفتح قف، نحو قرى ظاهرة وجاء إمالة الكل له أداء. هنا كذلك كما لو تذكرون ذكر يعني مذهبا لغويا، يعني في إحدى المذاهب يعني في اللغة يقولون إن المنون إذا كان مفتوحا لا نقف عليه بالإمالة، وهذا مذهب نحوي وليس إقرائي. أما القراء فيقفون على المنون سواء كان مفتوحا أو مضموما، يقفون عليه بالتقليل، إنما هي إشارة إلى هذا الباب. ثم انتقل إلى باب الراءات، باب الراءات، وهي كذلك هنا هذا الباب يختص به الإمام ورش، يختص به الإمام ورش، فلا نجد أحدا من القراء عنده هذه القاعدة يعني في تدقيق الراءات إلا رواية الإمام ورش، وكذلك تغليظ اللامات، وهذه القواعد التي يعني تختص بها هذه الرواية عن إمام دار الهجرة. فقال: القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات، رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكون ياء، نحو خبيرا وبصيرا والبصير، ومستطيرا وبشيرا والبشير، والسير والطير وفي حيرانا، خلف له حملا على عمرانا. نعم. وبعد كسر لازم كناظره ومنذر وساحر وباسره. يعني فهنا ذكر الأسباب التي من أجلها يرقق الإمام ورش الراء. فالراء المفتوحة أو المضمومة إذا جاء قبلها كسر لازم، يعني أن لا يكون الكسر منفصلا عنها في كلمة أخرى، وأن لا يكون غير لازم، يعني حرف مثلا لربك، يعني يكون يعني هنا اللام يعني غير لازم هذا الكسر لأنه ليس من الكلمة الزائدة عليها، فلا بد أن تكون الكسرة متقدمة عن الراء، ولا بد أن تكون لازمة أو تكون قبل الراء ياء ساكنة، فعند ذلك يرقق هذه الراء أي ينحفها في اللفظ. فخبيرة إذا قرأنا لقالون خبيرة يعني لا نرقق الراء، وأعطانا أمثلة هنا، وسواء كان هذا السكون سكونا حيا أو ميتا، مثل الطير طيرة، يعني فهذا السكون يعني ضاع يعني واضح حي، فسواء كان هذا السكون يعني حيا أو ميتا فالراء مرققة عند الإمام ورش. نعم. وسواء كانت مفتوحة أو مضمومة منونة أو غير منونة فيرققها. ثم أشار إلى الخلف في حيران في سورة الأنعام بأنه اختلف عنه في ترقيق هذه الراء وتفخيمها، والمقروء به هو الترقيق، المقروء به هو الترقيق. وأعطانا أمثلة كذلك للكسرة اللازمة، فقال: كناظرة ومنذر وساحر وباسرة، يعني هذه كلها أمثلة ذكرها الإمام ورش، بل الإمام بن بري للإمام ورش في هذه القاعدة وهي ترقيق الراءات. وأما حيران ففيها نعم الخلف والمقروء به الترقيق، ونعم الترقيق. فكل قاعدة لابد لها من استثناء، عنده بعض الاستثناءات في هذا الباب في ترقيق الراءات، وهي خمس مستثنيات في باب ترقيق الراءات. يعني إذا حال بين الكسرة اللازمة والراء حرف استعلاء إلا حرف الخاء، يعني حروف الاستعلاء معروفة ولكنها لم تأتي كلها حائلا في القرآن حائلا بين الكسرة اللازمة والراء، بل بعضها سوف نرى، إلا حرف الخاء. فحرف الخاء إذا جاء حاجزا بين الكسرة اللازمة والراء يعني فترقق يعني استثنية من حروف الاستعلاء. فقال إلا إذا سكن ذو استعلاء يعني حرف فيه استعلاء، وحروف الاستعلاء معروفة هي الطاء والضاد والصاد والظاء، ولم تأتي كلها حاجز بين الكسر اللازم والراء، بينهما يعني بين الكسرة اللازمة وبين الراء المفتوحة أو المضمومة، إلا سكون الخاء يعني لا بد أن تأتي ساكنة حاجزا بينهما، إلا سكون الخاء. فالخاء يعني لا تمنع الترقيق. ثم أعطانا أمثلة، فإنها قد فخمت يعني الراء كمصر يعني، وهنا أتى بالصاد يعني هو الذي جاء حاجزا، والطاء والقاف فقط يعني هذه الحروف الثلاثة هي التي أتت في القرآن حاجزا بين الكسرة اللازمة والراء، الحروف الأخرى لم تأتي في كلمات حاجز بين الكسرة والراء كمصر يعني هذا مثال، إذا قرأنا ادخلوا مصر إن شاء الله لا نقول مصر لا نرقق الراء، فلأن بين الكسرة والراء حرف استعلاء. وإسرهم إسرهم هذا مثال كذلك، وفطرة فطرة ووقرة يعني أعطانا هذه يعني مثال للصاد والطاء والقاف، وهي الحروف التي جاءت يعني حاجزا بين الكسرة اللازمة والراء فمنعت ترقيق الراء يعني لا نرقق الراء، إلا الخاء. الخاء جاءت في لفظ إخراج، إخراج إذا جاءت في القرآن كيف ما جاءت، إخراج أو إخراجهم أو إخراجكم أو يعني كيف ما جاءت فلا ترقق الراء يعني لا تمنع الخاء لا تمنع الترقيق، لأنها يعني في تعليل لماذا الخاء وحرف استعلاء ولم يمنع الترقيق مثل حروف الاستعلاء، يعني قالوا لأن ليس فيها الإطباق، ليس فيها الإطباق، وهذه يعني بعد ثبوت الرواية والقاعدة يعني لا التعليل هو بعد ثبوت الرواية، لأن القراءة دائما هي نقل محض ليس فيه اجتهاد ولا تعليل ولا قاعدة يعني قياسية بل هي نقل محض. وحروف الاستفال يعني الحروف غير حروف الاستعلاء إذا جاءت بين الكسرة اللازمة والراء لا تمنع الترقيق، ولكن إذا جاءت حروف الاستفال بين الكسرة والراء وكانت مفتوحة فتمنع الترقيق، تمنع الترقيق إذا كانت متحركة تمنع الترقيق، مثلا الخيرة الخيرة لا نقول الخيرة الخيرة، لأن الياء ولو أنها قبل الراء ولكنها مفتوحة ليست ساكنة، إذا كانت ساكنة ترقق الراء، إذا كانت متحركة أي حرف حرف استفال أو حرف استعلاء إذا كان متحركا يمنع ترقيق الراء سواء كيفما كان الحرف يعني يمنع ترقيق الراء إذا كان متحركا، مثلا الكبار بلغني الكبار لا نقول الكبار الكبار يعني الراء ليست مرققة لأن الباء ولو أنها حرف الكاف مكسورة والباء حاجز حرف استفال ولكنها متحركة فتمنع ترقيق الراء، هذا استثناء. وكذلك إذا كان الكلمة حرف أعجمي يعني الاسم الأعجمي كذلك ليس فيه ترقيق يعني فخمت في الاسم الأعجمي، والأسماء الأعجمية في القرآن هي إبراهيم إسرائيل عمران إرام إرام ذات العمد يعني هذه الأربعة هي التي جاءت في القرآن إبراهيم إسرائيل عمران إرام، هذه كلها الراء مغلظة أو مفخمة، لأن التغليظ نقوله في اللام والتفخيم في الراء. وفخمت في الأعجمي وإيران. لماذا قال الأعجمي وإيران؟ فالأعجمي يعني يقصد بها الأسماء الأعجمية المتفق عليها أنها أعجمية، إبراهيم، إسرائيل، عمران. وإيران اختلف فيها هل هي أعجمية أو غير أعجمية، لذلك قال وإيران أفرادها، وهذا السبب كذلك. وفي التكرر بفتح أو بضم كذلك يمنع التكرر، يمنع ترقيق الراء إذا تكررت الراء في كلمة واحدة، مثلا ضرارة، فرارة، إصرارة، مدرارة، يعني هذه كلها فرارة كلها مفتوحة، وجاءت كلمة واحدة فيها الراء مضمومة وهي الفرار. الفرار يعني جاءت كلمة واحدة مضمومة، فكل كلمة فيها الراء مكررة فنفخم الراء لا ترقق لأجل التكرر. وفي التكرر سواء كانت الراء مفتوحة المكررة أو مضمومة. وقبل مشتعل وإن حال ألف، وقبل مشتعل وإن حال ألف، يعني احنا قلنا في الأول الحرف المشتعلي جاء قبل الراء، يعني حاجز بين الكسرة وبين الراء، هذا الحرف المشتعلي بعد الراء. ولو حال ألف، ولو أنه يعني جاء الألف بعد الراء وبعده حرف استعلاء فيمنع ترقيق الراء، مثلا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، فلا ترقق الراء لأجل الصاد بعدها ولو حال ألف، يعني ولو أنها فيها حاجز الألف بين الراء وبين الصاد، بين حرف الاستعلاء كذلك. وقبل مشتعل، هنا دائما يتكلم عن الراء. وباب سترة، يعني السبب الخامس أو المستثنى الخامس هو باب سترة. احنا قلنا يعني إذا كانت الكسرة قبل الراء والحالة بينهما حرف استعلاء يعني ساكن يمنع ترقيق الراء، حرف الاستفال لا يمنع الترقيق. ولكن هذه الكلمات ست جاءت على وزن فعلة وهي مستثنى من الترقيق، واختلف فيها عن الإمام ورش. هي ست كلمات فيها كسرة لازمة وفيها حرف مستفل حال بين الكسرة اللازمة وبين الراء، وهي التي يقصد بها باب سترة، يعني كلها نفخم فيها الراء. ذكرى، يعني هنا حرف مستفل، سترة، مثلا وقرى، هذه ليست من هذا الباب، هذه لأن حال بين الكسرة وبين الراء حرف مستعلي القاف، هذه تدخل في باب الحالة يعني مستعلي حالة بين الكسرة والراء فنفخم الراء. لا، هذه الكلمات الستة فيها حرف مستفل حال بين الكسرة اللازمة والراء فتفخم لورش، وهي ست كلمات. نعم، سترة، ذكرى، إمرأة، سهرة، نعم، وزرة، يعني هذه كلها تفخم فيها الراء في هذه الكلمات الست. ذكرى وحجرة كذلك جيم من حروف مستفلة، وزرة، إمرأة، سهرة، هي الحروف الست، هي هذه الكلمات الست. ولكن هذه اختلف فيه عن ورش بين الترقيق والتفخيم. ولكن إذا جاءت هذه إحدى هذه الكلمات، مثلا ذكرى جاءت مع في آية واحدة فيها مد بدل، مثلا في سورة البقرة، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، آباءكم أوشد ذكرى، آباءكم، يعني فيها مد بدل وجاءت معها ذكرى، فتكون في الآية خمسة أوجه، خمسة أوجه كما قلنا في الدروس السابقة وطبقنا هذه الأوجه لو تذكرون كلها. يكون يعني إذا قرأنا بقصر البدل يكون فيها التفخيم والترقيق، إذا قرأنا بتوسط البدل لا يكون فيها إلا التفخيم، إذا قرأنا بإشباع البدل يكون فيها التفخيم والترقيق. فهذه الخمسة الأوجه، ونكتفي اليوم بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.